السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. أما بعد، يقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، آمين. اللهم صل. في كتابه منهج السالكين في باب الهبة والعطية والوصية قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحديث: تهادوا تحابوا. فالهدية قد تكون من أسباب الإلفة والمحبة والصلة بين الناس، ولذا كان عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ويثيب عليها، يعني يهدي على من أهدى إليه، فهي من أسباب المحبة والإلفة بين الناس، وإن كان شيئا يسير، كما ورد: لا تحقر أحدكم ولو ظلف شاة، أو كما جاء في الحديث، يعني أنه الإنسان يزرع المحبة والإلفة والمودة بين إخوانه ولو بأدنى شيء. اتقوا الله ما استطعتم، مثل ما أن السلام يؤلف بين القلوب ويكون سبب المحبة ومن أسباب قوة الإيمان، كذلك الهدية. فلذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتهادون، ومن أجل ذلك شرعت الهدية حتى في الأضحية بالهدي، في العقيقة أن تأكل ثلثا وتهدي ثلثا وتتصدق بثلث، لأن الهدية تدفع عن الغني والفقير، بل دفعها للأغنياء قد يكون أكثر، لأن الفقير يعطى الصدقات. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم طلب طعاما، فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، يعني إما زيت وإما خل وإما ما يسر الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ألم أرى البرمة على النار وفيها لحم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، لكنه لحم، لكن ذلك لحم تصدق به على بريرة، يعني وأنت لا تأكل الصدقة، فما أحببنا يعني أن نعطيك منه. فقال عليه الصلاة والسلام: هو عليها صدقة ولنا منها هدية. أهدي له عليه الصلاة والسلام حلة وفرح بها، فقام أحد الصحابة وقال: هبنيها يا رسول الله. فقال: نعم. فدخل عليه الصلاة والسلام فطواها وجاء بها وأعطاه إياه، لأنه لا يرد سائلا عليه الصلاة والسلام. فعابه الصحابة وانتقدوا عليه كيف تسأل الرسول عليه الصلاة والسلام أن يهبك هذه الحلة وقد فرح بها؟ فقال إنما سألت إياها لتكون كفني فكانت كفنه. وكذلك أبي جهم أهدى إلى النبي عليه الصلاة والسلام حلة، فلما صلى بها نظر فيها وكان فيها أعلام يعني خطوط من باب الجمال، فلما انصرف من صلاته خلعها عليه الصلاة والسلام وقال ردوها على أبي جهم وأتوني بجنية أبي جهم، يعني جبر لخاطره لما رد عليه هديته، رد عليه هديته لأنه قال إنها ألهتني آنفا عن صلاتي، وطلب جبر لخاطره بجانية وهي كساء غليظ ليس فيه شيء لا خطوط ولا شيء، وكانوا يهدون إلى النبي عليه الصلاة والسلام الأطعمة واللبن واللحوم، أهدى إليه أحد الصحابة وهو في طريقه إلى مكة إما في الحج أو في العمرة ما أدري أنا نسيت، أهدى إليه عجوز حمار وحشي يعني نصف، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه يعني أنه تغير وضاق صدره واهتم كيف يرد النبي صلى الله عليه وسلم هديته، قال إنما رددناه عليك إلا لأننا حرما، يعني ولأن الإنسان المحرم إذا صيد الصيد من أجله لا يجوز له أن يأكل منه كأنه صاده هو، فهذه رد الهدية بسبب، وأيضا جبر خاطر الصحابي بأن أخبره عن السبب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وللأبي أن يتملك من مال ولده ما شاء ما لم يضره أو يعطيه لولد آخر أو يكون بمرض موت أحدهما، لحديث أنت ومالك لأبيك. نعم، الأب له حق أن يأخذ من مال ابنه ما يريد، لكن بهذه الشروط التي ذكر المؤلف رحمه الله: أولا ألا يضر بالولد، ثانيا ألا يأخذ منه شيء ويعطيه ولدا آخر، يعني في هذا نوع من الإجحاف وعدم العدل، وفيه ما قد يثير الفرقة والبغضة بين الإخوان فتحدث عداوة وقطيعة. أيضا أن لا يكون الولد مريض مرضا يخشى منه الموت أو الأب كذلك، فإذا لم يكن هناك مانع فالأب له حق أن يتملك من مال ابنه ما يحتاج إليه، أنت ومالك لأبيك، والأم من باب الأولى لأن لها ثلاثة حقوق. نعم. أو بمرض موت أحدهما. نعم، يعني ألا يكون في مرض الموت سواء الأب أو الابن، لأنه إذا كانت في مرض موت الابن فمعلوم أن الإنسان في مرض موته لا يجوز أن يعطي ويتصدق إلا بالثلث فأقل. ثانيا ألا يكون لوارث، وكذلك الأب، يعني لا يجوز أن يأخذ من مال ابنه وهو مريض، لأنه إذا أخذ من مال ابنه وهو مريض مرض الموت معناه أنه أخذه ليجعله ما اعترك فيه للورثة الآخرين. نعم. قال عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ متفق عليه. الوصية أحيانا تكون واجبة وأحيانا تكون مستحبة، فهذا الحديث يدل على العموم، أن الإنسان إذا كان عنده شيء يريد أن يصيبه فلا يؤجله، لأن الوصية لا تقرب موتا وعدمها لا يبعد الموت. لأن بعض الناس ربما يتصور أنه إذا أوصى وكتب وصيته كأنه يعني بمعنى أنه سيموت، الموت علمه عند الله. فالإنسان يوصي وربما غير بوصيته، قدم وأخر وألغى وزاد ونقص عشرات السنين، فالوصية لا تقرب موتا وعدمها لا يبعد الموت. لكن متى تكون واجبة؟ إذا كان عليك حقوق للناس أو لك حقوق، حتى لا تضيع الحقوق. إذا كان عليك حقوق ديون أو أمانات عندك للناس توصي تكتبها من أجل أن الورثة لا يجعلونها مع تركها ثم تذهب حقوق الناس وتبوء أنت بإثمها. وإذا كان لك حقوق عند الناس أيضا تثبتها حتى لا تضيع على الورثة، هذه واجبة. أما إذا أراد إنسان أن يتبرع يجعل له صدقة جارية أو يهدي يوصي لإنسان بشيء من ماله منجز، هذا مستحب. الوصية ينبغي له أن يكتبها، وله أن يلغي ويزيد وينقص في وصيته ما دام حي، لأنه ما تنفذ الوصية إلا بعد الموت، ما تنفذ الوصية إلا بعد الموت، ليست مثل الهبة العطية تكون منجزة. إذا أعطى عطية ودفع لصاحبها ملكها، فالوصية أصلا ما تنفذ إلا بعد الموت، وما دام حي فله أن يغير ما شاء من زيادة أو نقصان أو إلغاء. نعم. قال في الحديث: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، رواه أهل السنن، وفي لفظ: إلا أن يشاء الورثة. نعم، الرب عز وجل تولى قسمة المواريث بنفسه سبحانه وتعالى ولم يتركها لأحد، فلذلك قال عليه الصلاة والسلام تأكيدا: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، كل من يستحق شيء من الميراث بين الله حقه، أهل الثلث، أهل النصف، أهل الربع، وهكذا. فلا وصية لوارث، الوارث لا توصي له، يأخذ حقه فقط، إلا في حالة واحدة: لو أن الورثة أجازوه وسمحوا وطابت نفوسهم فلا بأس بذلك، كأن يكون مثلا أحد ورثتك حالته ضعيفة يحتاج إلى مساعدة، فأردت أن تنفعه بشيء يزيد في مادته ليتقوى بها على حاجته وحاجة أولاده، فاستأذنت الورثة فأذن لك عن نفس طيبة، فلا بأس أن تعطيه أو توصي له ولو في مرض الموت. أما إذا لم تستأذن فلهم حقا يلغوا هم الوصية للوارث، أو لم يأذنهم ولم تطب نفوسهم حتى لا ترتحل من الدنيا وأنت مطالب بعدم العدل والإنصاف. فهذا من سوء الخاتمة أن الإنسان يتحايل مثلا على إعطاء بعض الورثة شيئا من المال ويدعي أنه باعه عليه أو أنه كان أمانة عنده ونحو ذلك، هذا من سوء الخاتمة وعياذ بالله، أن يختلط شيئا من المال يعطيه أحد الورثة ويدعي دعوى غير صحيحة حتى لا يعترضوا. الرب عز وجل يعلم السر وأخفى، فلا ينبغي الإنسان أن يرتحل من الدنيا وهو يعلم أنه قد أساء الخاتمة، فإنه من إساءة الخاتمة هذه المسألة، أو يطلق زوجته لئلا ترثه، فهذا أيضا من سوء الخاتمة. نعم. إلا أن يشاء الورثة. نعم. إلا أن يشاء، قال في لفظ إلا أن يشاء الورثة، يعني إذا سمحوا، قلنا إذا سمح الورثة وطابت نفوسهم فإنه يعطي من شاء. نعم. سمحوا حياء، ما ندر عدم حياء، لا تجامل أنت إذا قال كبوك أبعطي أخوك فلان شيء، ما لا تحب ذلك ولا ترضى من نفسك، لا تجامل، قل لا أنا لا أسمح. أما إذا قال سمح ما يعلم الغيب إلا الله، سرائر ما يعلم إلا الله، وما كونه هو آثم إذا أظهر الموافقة وهو غير صادق مجامل، الأب ليس عليه إثم لأنه ما يعلم الغيب. إذا جمعكم وقال وش رأيكم، أنا أريد أن أنفع أخاكم فلان لأنه كما ترون مادته ضعيفة وهو ذو عيال وكذا، فما رأيكم أن نعطيه كذا وكذا، إذا كان واحد منكم ما تطيب نفسه يقول لا والله أنا ما أرضى، لا يستحي. أما إذا جامل فالإنسان ما يعلم الغيب. نعم. قال وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه إغناء ورثته ألا يوصي، بل يدع التركة كلها لورثته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، متفق عليه. والخير مطلوب في جميع الأحوال، يعني أن الإنسان لا ينبغي له أن يوصي بشيء من ماله لأجنبي أو يخرج صدقة جارية وورثته فقراء محتاجون، فإنهم أولى بذلك، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص لما قال: يا رسول الله إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فالشطر يا رسول الله يعني النصف؟ قال: لا. قال: الثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، فإنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففه الناس. إذا كان ما عندك مال، مالك قليل، فليس من اللازم أن تخرج صدقة أو تخرج وصية، تؤجر عليهم هم إذا احتسبت ذلك عند الله، ما دامك تعرف أن في عيالك أو في أخوانك ورثتك حاجة ومالك قليل، ليس فيه هناك زيادة حتى تخرج منه صدقة جارية أو وصية لإنسان، فهم أولى ببرك ومعروفك ومالك. دعهم يستفيدون. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو غض الناس من الثلث إلى الربع لكان أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الثلث والثلث كثير. وهذا من فضل الله عز وجل أن تصدق الله علينا عند موتنا بثلث أموالنا، يكون لنا ذخرا بعد موتنا، فهذه من الأعمال التي ما تعبت بها، فإن الله لو لم يشرع الوصية لكان المال كله للورثة، مثل ما شرع عز وجل الصلاة على الميت شفاعة له، فإنه ليس هذا عمل صالح ينفعه الله به، ليس له فيه جهد، فهذان خصلتان للميت عند موته ليس له بهما جهد: وصيته ببعض ماله وصلاة المسلمين عليه. أبو بكر رضي الله عنه أوصى بالخمس، فلذلك انظر حالتك: أولا كثرة مالك، ثانيا حالة ورثتك، فإذا اجتمع كثرة مال وغنى ورع الورثة عند ذلك أوصي بالثلث، وإلا فراعي أحوالهم وانفعهم، فلعل دعاءهم لك واستفادتهم بمالك خير من أن تخرجها لأجنبي. وفي الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلى من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. فإذا كان عندك خير فلا تنسى نفسك ما دام أن الله شرع الوصية، لكن إذا كان المال قليل والورثة فقراء فهم أولى ببرك وإحسانك، وأنت مأجور على ذلك. إذا أحسنت النية وتركت الوصية من أجل نفعهم أنت بذلك تؤجر إن شاء الله على نيتك، وهم إن شاء الله لا ينسونك أيضا من الدعاء والأعمال الصالحة. نعم. قال مصنف رحمه الله تعالى: كتاب المواريث. قال هي العلم بقسمة التركة بين مستحقيها، والأصل فيها قوله تعالى في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى قوله تلك حدود الله الآيات، وقوله في آخر السورة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فقد اشتملت الآيات الكريمة وحديث ابن عباس على جل أحكام المواريث وذكرها مفصلة بشروطها. المواريث المقصود بها علم الفرائض، وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على تعلمها، وقال: تعلموا الفرائض فإنه أول علم يفقد، يعني في الأرض، حتى ذكر أنه قد يركب الرجل راحلته يطوف في البلدان يبحث عمن يقسم له فريضة، وذلك لقلة من يفهم الفرائض ويتقنها. ولذلك ذكر فضل زيد رضي الله عنه، زيد بن ثابت، فإنه كان أتقن الصحابة وأملكهم وأكثرهم فهما للفرائض، قال: أفرضكم زيد، يعني أعلمكم بعلم المواريث والفرائض زيد. والأساس في الفرائض ثلاث آيات في كتاب الله في سورة النساء، وحديث قوله عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر. وأسباب الميراث ثلاثة، أسباب الميراث التي يدلي الإنسان فيرث واحدة من ثلاث: إما زوجية، وإما الولاء، وهو أن المعتق يرث عتيقه إذا مات وليس له ورث أحرار، وإما قرابة: أب، جد، أبناء، إخوان، أعمام. ولذلك يقول الناظم للرحابية رحمه الله: أسباب ميراث الورى ثلاثة: كل يفيد صاحبه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن من المواريث من سبب. أسباب ميراث الورى، الورى يعني بني آدم، ثلاثة، يعني ثلاثة أسباب: نكاح، الزوجة لزوجته والزوجة ترث زوجها، نكاح وولاء. الولاء كما قلنا هو أن الإنسان إذا أعتق عبدا ثم مات العبد قبل موت سيده الذي اعتقه وليس له ورثة من الأحرار، فإن سيده الذي اعتقه يرثه، أو أيضا عصبت المعتق من الذكور، وهي نكاح وولاء ونسب. النسب من الأبوة إلى البنوة إلى الأخوة إلى العمومة، هؤلاء هم الورث، هم القرابة. ثم ذوي الأرحام عاد، أولاد البنات وأبو الأم والأخوال، هؤلاء يعتبرون من ذوي الأرحام، كذلك أولاد الخوات. فالمهم هذه عاد المسألة الفرائض وقسمة المواريث هذا علم واسع ولا يكفي فيه درس في مثل هذا الوقت. ثم إن من يلقي الدرس أيضا قليل حظه في علم الفرائض، لا سيما أني ما مارست هذا العلم بعد أن تخرجنا من الدراسة. فلذلك نحن ربما نمر عليهم مرور الكرام، إذا تيسر بيان شيء تكلمنا عليه وإلا فالعذر، لأن الفرائض تحتاج إلى عالم وإلى وقت. نعم. قال رحمه الله تعالى: فجعل الله الذكور والإناث من أولاد الصلب وأولاد الإبن ومن الإخوة الأشقاء أو لغير أم إذا اجتمعوا يقتسمون المال. أعد الجملة. قال: فجعل الله الذكور والإناث من أولاد الصلب وأولاد الإبن ومن الإخوة الأشقاء أو لغير أم إذا اجتمعوا يقتسمون المال. نعم، يعني أولا أولادك، إذا صلك أولاد ذكور وإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين، أما إذا كانوا كلهم ذكور يقتسمون المال على حسب رؤوسهم على عددهم. إذا كان لك بنات وليس معهن ذكور، إن كانت بنتا واحدة فلها النصف، وإن كان ثنتين فأكثر فلهم الثلثان، والباقي للعاصب. وهكذا إذا كان الوارث أمك وأبوك وليس لك أولاد، فإن الأب يأخذ الثلثين والأم تأخذ الثلث، فرض الأم تأخذ الثلث، أما الأب فرضه السدس لكن البقية تعصيب لأنه أولى رجل ذكر، إلا أن يكون للميت أيضا إخوة اثنان فأكثر والوارث الأم والأب، فإن الأم في هذه الحالة ما تأخذ إلا السدس والباقي للأب، الإخوة ما يرثون مع وجود الأب، يحجبون أمهم من الثلث إلى السدس لكنهم ما يرثون. إذا كان لك إخوة، إن كان إخوة ذكور وإناث مثل وضع أولادك، للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن الإخوة على ثلاثة أقسام: أشقاء وهم الأولى، إذا كان لك مثلا إخوة أشقة وإخوة لأب، الإخوة لأب في هذه الحالة ما يأخذ شيء، يكون المال للإخوة الأشقة، إن كانوا كلهم ذكور اقتسموه، وإن كان فيهم ذكور وإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين. وإذا كان الورثة إخوانا لأب فهم مثل الإخوة الأشقاء، ما دام أنه ليس له إخوة أشقاء لا ذكور ولا إناث فالإخوة للأب مثل الإخوة الأشقاء، للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانوا كلهم ذكور اقتسموا على حسب عدد رؤوسهم. أما إذا كانوا أخوات، إذا كانوا أخوات، إن كانت شقيقة الميت ليس له أولاد لا ذكور ولا إناث وليس له إخوة ذكور. فإن كانت الوارثة أخته شقيقته أو أخته لأب لها النصف، لكن الأخت لأب إذا وجدت ووجدت الأخت الشقيقة فالأخت الشقيقة تأخذ النصف والأخت لأب تأخذ السدس تكملة الثلثين والباقي لأولى رجل ذكر. أما إذا كانوا أختان شقيقتان أو أكثر فلهم الثلثان والأخت لأب تسقط. إذا ما كان فيها أخوات شقائق فيها أخوات لأب يكون مثل الأخوات الشقائق، الوحدة تأخذ النصف والثنتين فأكثر يأخذ الثلثين. أما الإخوة لأم فهم أهل فرض إذا لم يكن للميت أب ولا جد ولا ذرية لا ذكور ولا إناث. الأخ لأم أو الأخت لأم إذا كان الميت ليس له ذرية لا ذكور ولا إناث لا واحد ولا أكثر وليس له أب ولا جد فإن الأخ لأم أو الأخت لأم أي واحد منهم يأخذ السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك اقتسموا الثلث سواء كانوا عددا كثير أو صاروا اثنين وذكرهم مثل أنثاهم. الإخوة لأم ما فيه للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا صار لك أخ لأم وأخت لأم يقتسمون الثلث كل واحد منهم يأخذ سدس ذكرهم وأنثاهم سواء. ولو تعددوا وكثروا ما لهم ليس لهم إلا الثلث والواحد منهم فقط سواء أخت لأم أو أخ لأم يأخذ السدس. وهذا كله مذكور في سورة النساء. هذه الكلالة. والكلالة أيضا التي آخر آية في سورة النساء أن الإنسان إذا مات وله أخت شقيقة لها النصف وإن كنا اثنتين فأكثر فلهم الثلثان وإن كان ذكر يعني شقيق وليس معه أنثى يأخذ المال كله وإن كان ذكورا وإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين كما تقدم. هذا الكلام من باب الفائدة إجمالا، وإلا كما ذكرت في الأول أنها تحتاج إلى وقت وتحتاج إلى عالم وتحتاج إلى تفصيل وضرب أمثلة، وإلا فهي من أشرف العلوم التي ينبغي الإنسان أن يحرص على طلبه وفهمه كما حث عليه عليه الصلاة والسلام تعلموا الفرائض فإنه أول علم يفقد في الأرض. فإن العلم قسمان، قسم يحتاج إليه في الحياة وقسم يحتاج إليه بعد الممات. فالعلم الذي يحتاج إليه في الحياة الأحكام سواء عبادات أو معاملات، والعلم الذي يحتاج إليه بعد الوفاة علم الفرائض علم المواريث. والكل محتاج إليه، يحتاج الناس إليه. ولذلك طلب العلم هو أفضل طريق يسلكه الإنسان، نعم. قال رحمه الله تعالى: وما أبقت الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين، وأن الذكور من المذكورين يأخذون المال أو ما أبقت الفروض. يعني لو أن إنسان مثلا خلف بنتا وأخ شقيق أو أخ لأب، البنت تأخذ النصف والباقي يأخذه الأخ لأنه أولى رجل ذكر. لكن لو كان في أخ لأب وأخ شقيق وبنت، فالبنت تأخذ النصف والأخ الشقيق يأخذ البقية، والأخ لأب ليس له شيء. لو كان للميت ابنتان أو بنت أو بنات أكثر، إن كان بنت أخذ النصف وإن كان بنات يأخذ الثلثين، وله ابن أخ شقيق وابن أخ أب، فإن الماء البقية يأخذه ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب يسقط. لكن لو كان في ابن أخ شقيق وأخ لأب، فالمال للأخ لأب، ابن الأخ الشقيق يسقط لأنهم درجات لا بد أن يكون الإنسان يفهم، يعني درجة العصبة. مثل الأعمام، الأخوة مثل الأعمام، مثلا لو هلك هالك عن بنت وعم شقيق وعم لأب، البنت تأخذ النصف والعم الشقيق يأخذ الباقي، والعم لأب ليس له شيء. ولو توفي عن أخت شقيقة وابن عم شقيق وابن عم لأب، الأخت الشقيقة تأخذ النصف والباقي لابن العم الشقيق، ابن العم الأخ يسقط. هكذا يعني من ضرب بعض الأمثلة. نعم. قال: وأن الواحدة من البنات لها النصف والثنتين فأكثر لهما الثلثان، وإذا كانت بنت وبنت ابن فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين. نعم، هذا أيضا يعني أمثلة. إذا صار الإنسان له ابنة واحدة ليس لها إخوان تأخذ النصف، إن كان ثنتين فأكثر فلهم الثلثان. وإن كان عندك، إذا كان للميت بنت وبنت ابن، البنت تأخذ النصف وبنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين. أما إذا صار أخت شقيقة وأخت لأب، فالأخت الشقيقة تأخذ النصف والأخت لأب تأخذ السدس تكملة الثلثين. أما إذا كان الوارث بنت وأخت شقيقة أو أخت لأب، فالنصف للبنت والنصف الباقي تأخذه الأخت الشقيقة، تسقط الأخت لأب. أما إذا كانت بنت وأخت لأب، فالبنت لها النصف والأخت لأب لها النصف الباقي. والأخوات إن يكن بنات فإنهن معهم عصبات ما دام معهم ذكور، وبنات الإبن مثل بنات. إذا توفي إنسان عن بنتي ابن فلهم الثلثان، لو توفي عن بنت ابن فلها النصف. نعم. قال: وكذلك الأخوات الشقيقات واللاتي للأب في الكلالة إذا لم يكن له ولد ولا والد. نعم هذه تكلمنا عليها، الكلالة التي ليس له ذكر، يعني ليس له ذرية وليس له أب ولا جد، فهم الإخوة لأب، الأخوة لأم هم الكلالة، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هذا ذكرت لكم، يعني لو توفي الإنسان عن أخ لأم أو أخت لأم وعن أخت شقيقة، فالأخت الشقيقة تأخذ النصف، والأخ لأم أو الأخت لأم يأخذ السدس. إذا كان أخ لأم وأخت لأم فلهم الثلثان يقتسمون، ولو كانوا أكثر اقتسموا الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، يعني من اثنين فأكثر هم شركاء في الثلث. لكن من شروط ميراث الإخوة لأم كما ذكرت عدم الأصل الوارث وعدم الفرع الوارث. الأصل الوارث الأب والجد، والفرع الوارث الأبناء الأولاد ذكور أو إناث وأولادهم، يعني الأخ لأم والأخت لأم ما يرثون إلا عند عدم الأب والجد وعند عدم الذرية قليلا أو كثير، سواء الذرية مباشرة أو أولاد الأولاد، فالإخوة لأم ما يرثون معهم. فلو توفي عن أم وأخت شقيقة وعن أخت لأم، فالأم لها السدس لوجود الإخوة اثنين فأكثر، والشقيقة لها النصف، والأخت لأب لها لأم لها النصف لها السدس. إذا هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأم وأم، فإن الأم لها السدس والشقيقة لها النصف والأخت لأم لها السدس. لكن لو توفي عن أب وإخوة لأم فإن الإخوة لأم ليس لهم شيء لوجود الأب أو الجد، قلنا أنهم ما يرثون إلا إذا لم يكن للميت أصل وارث ولا فرع وارث، الأصل الأب والجد والفرع الذرية، سواء الأولاد المباشرون أو أولادهم. نعم. قال وأنه إذا استغرقت البنات الثلثين سقط من دونهن من بنات الابن إذا لم يعصهن ذكر بدرجتهن أو أنزل منهن. نعم، يعني لو صار، نحن قلنا الآن لو صار، لو هلك هالك عن بنت وبنت ابن، البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس، لكن لو صار الميت له ابنتان وبنت ابن، فالبنتان يأخذان ثلثين وبنت الابن تسقط في هذه الحالة. لكن لو كان لها أخ بنت الابن، يعني مثلا توفي عن بنتين وابن ابن وبنت ابن، فالبنتان لهما الثلثان والباقي لابن الابن وبنت الابن للذكر مثل حظ الأنثيين، ابن ابن وبنت ابن. لما أخذت البنتان يعني بنات الميت أخذ الثلثين، بقي ثلث المال عندنا ابن ابن وبنت ابن، سواء أخته أو بنت عمه، لكنهم كلهم أولاد ابن، فإنهم يأخذون البقية بعد ثلثين للذكر مثل حظ الأنثيين. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام وقوة الإيمان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم السمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.